لأننا لم نفترق. ستظل أرواحنا محلقة في سماء الخلود. وإن فرقت بين أجسادنا المسافات يجمعنا خلود اللحم ولحم الخلود. مع تحيات إخوانكم فرقة الخلود الفنية صنعاء اليمن. تم التسجيل والمكساج في استديوهات الزبيري صنعاء.